طيب خد بالك، النهارده جالي الاخوه بتوع الرسائل اللي بيفرزوا الرسائل. واحد جايب لي رساله وبيقول لي الرساله دي تتكرر اكثر من مره، تكررت كثيرا قبل كده، مش نفس الرساله، رسائل يعني، لكن نفس الموضوع، وانا ما كنتش بجيبها لك. ما بتجيبها ليش ليه؟ قال لي مش عاوز اضايقك. متضايقني ليه يا ابني؟ ما فيش مضايقه ولا حاجه. ايه الرساله؟ الرساله اللي بعتها اخ منكم بيقول لي انت ليه مش بتكذب علنا زواجك من الفنانه فلانه. قلت له طيب ازاي اتكررت؟ قال لي ده اتكررت كتير قوي قوي يعني قبل كده، يعني ناس كتير بعتوا رسائل في الموضوع ده وما حبيناش نوريها لك وما حبيناش طبعا نضايقك. يا ابني عدائي من ايه؟ طيب ازاي ناس تقول كده؟ وانا قلت قبل كده اكتر من مره، لم اتزوج في حياتي سوى مره واحده بفضل الله، لا اتجوزت قبلها ولا اتجوزت بعدها، وهي زوجه واحده، ولا زالت على قيد الحياه ام اولادي ومعايا، وموجوده معاكم هنا في الجامع من يوم ما دخلت الجامع، دخلت معايا، بتروح معايا مجلس مصر، بتسافر معايا للخارج، بتروح معايا العمره، بتروح معايا الحج، والستات عارفين والناس القريبين مني عارفين، مفيش غيرها، زوجه واحده، هم عيالي، مفيش غيرها يعني. قلت الكلام ده، مش لازم اجيب الاسماء واحكي. طيب انا مش قلت قبل كده اذا استكتم الشهود فالزواج باطل على المنبر ده وانا بشرح في ايات الزواج؟ مش قلت اذا استكتم الشاهدان فالزواج باطل؟ يعني جبت المأذون وجبت الشهود واتجوزت على يد المأذون، وقلت للشهود اس محدش يتكلم، وقلت للمأذون خد 1000 جنيه واوعى تنطق لو عملت كده، رغم ان في وثيقه زواج زواجك باطل. ليه؟ لان الزواج شرطه الاعلان، شرط الصحه، فاذا استكتم الشهود فالزواج باطل. طب دي انا قلتها، يبقى ازاي اتجوز انا وفي السر؟ طيب قريب المره اللي فاتت، ده كل ده من غير ما اقصد يعني ان انا اكذب حاجه، المره اللي فاتت لما قلت واحده رقصه تابت، ربنا يتوب عليها ويتوب علينا جميعا، تتجوز ايه؟ طب انتوا حافظين اهو، مش كده برضو؟ تايب برضو. يتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. تاجر مخدرات تاب، يتجوز تاجر مخدرات زيه مثلا يعني، واخد بالك ازاي؟ مفيش حاجه، وربنا يتوب على الجميع. لكن قلنا ان المسلم لا يضع نفسه مواضع الشبهات، ولا يصح له ان يضع نفسه في مكان يشار اليه بالبنان. فلما يجي الراجل يتجوز بجوازه، الناس تقول ده جوز فلانه ويشار اليه، مش صح ده اذا كان المسلم الطبيعي العادي، فما بالكم اذا كان الشخص ده داعيه اسلامي يدعو الى الله متطوعا، ما بيمدش ايده كده، مش كده، ما بياخدش اجر، بيبتغي وجه الله. طب ليه احط نفسي في موقف زي كده؟ ليه؟ ازاي احط نفسي في موقف بالشكل ده وانا قدوه للناس، او لا على الاقل قدوه لاحبابي واخواني، واقول ايه لاولادي وانا اولادي متجوزين؟ ازاي وادخل على مراتي ما يؤذيها وهي ما عشرتنيش العمر ده كله غير بالمعروف، كانت طيعه ماشيه تبقى لكتاب الله وسنه رسوله، طب اذيها ليه؟ وهل انا في سن يسمح لي بان ابدا حياه جديده او اعيش حياه مثلا ممتعه؟ وبعدين هو انا عندي وقت فين وامتى وازاي؟ هو الجواز ده يا جماعه هيبقى شفوي مش في بيت؟ طب فين البيت اللي انا متجوزها فيه؟ وحكايه جوازي دي قبل كده اتكررت اكتر من مره، وحكيت لكم اللي قالوا ده بينزل مصر مش عشان الدرس، اصله متجوز واحده في مصر واخد لها عوامه، ورديت قلت اني زوجه في الدنيا ترضى ان انزل لها كل 14 يوم مره ليله ومعايا الدره؟ ما هي معايا هي. طب في ديكها بنقول اه، طب في دي وقلت وسبق قبل كده نسبوا ان انا اتجوزت احدى المذيعات، قال لك عاملين دويتو متجوزين. يا اخوانا دي ست متجوزه وما صحش حرام، لحد ما طلع النعي بتاع جوزها ديك النهار في الجرنان والناس كلها قريته. طب هي كانت متجوزه 2 بقى، وبعدين بيربطوا اسمي بفنانه معينه ليه؟ مش عارف. وايه الهدف؟ والاشاعه ماشيه والناس كلها بتقول لي الاشاعه ماشيه بشكل غريب، في جميع الأوساط، في جميع الأوساط، أوساط الفقيرة والغنية والمتعلمة وغير المتعلمة والمتدينة وغير المتدينة، ماشية زي النار في الهشيم. مش عارف ليه، وش معنى دي بالذات، ليه مش فاهمها. طب واللي قبلها، قبلها كانوا متجوزين يمكن؟ الله، طب مش عارف. فإني شاهدي ماشية بقول لأكذبها علنا. شوف يا ابني، اللي بيطلع إشاعة زي دي له هدف ضروري، مش كده برضو؟ لأن مفيش ما يؤكدها أو ما يبررها. فين ده؟ أنا بنزل من بيتي الساعة كذا، برجع الساعة كذا، تحركاتي كلها معروفة بالخطوة بالساعة. ففين هتجوزها أنا؟ فني حتة، فني بيت، فني بلد، إمتى وإزاي؟ فاللي مطلع إشاعة زي دي له هدف. هدفه إيه؟ مفيش شك هدفه الإساءة، ضروري ضروري هدفه الإساءة. إن أنا بقى راجل مخي فين؟ هتجوز بقى وانبسط عايش يعني، يعني مش بقى راجل زاهد ما بياخدش فلوس عن الدعوة ومسخر حياته كلها للدعوة، لا ده راجل صاحب مزاج بقى وبيتجوز مثلا. طيب مشيان الإشاعة وسريانها الهدف منها إن أنا أتضايق وأتنرفز وأتغاظ أنا أو هي. من الإشاعة طبعا هتوصل لها ضروري، أخرى هتسمع هتوصل لها، ضروري هتوصل لها أخرى. أنا أو هي نتضايق، قوم لما حد فينا يتضايق يعمل إيه؟ يغلط. يغلط في مين؟ في التاني، مش كده برضه؟ يغلط. ها، ممكن هي تغلط تقول لك ده ايه ده، مين ده، لا ليه، انا كنت وقعت من عار القفه، ده انا الف من يتمنان، ده ما كذا كذا كذا كذا. تهبل، لما تهبل حصلت الوقيعه. ما هم بيهاجموهم هم ويقول لك بياخدوا فلوس، وانا قلت الهيئه اللي بتصرف هيئه الصرف الصحي، فاكرين طبعا. جايز، جايز انا اتضايق او مقع فيها ده كذا ده كذا ده كذا كذا، او ما انا طبعا اغتاب انسانه ماليش حق في اغتيابها، وفي الوقت نفسه لما انا اهاجم يقول لك اهو هو بيهاجم اهو اديله ويقولوا كلام. مش عارف، مش عارف ايه الهدف، مانيش فاهمه. وبعدين الاشاعه مش عايزه تموت، يعني ما في اشاعات كتير طلعت عليا، كتير ماتت. اشاعه ده بتاع الحكومه طلعت وماتت، الكل اتكتم. اشاعه بياخد فلوس ماتت، الكل اتكتم. ما هو امتى وفين وازاي؟ وكتاب ورا كتاب ورا كتاب ورا كتاب، وهيسكتوا ليه؟ وفين الضرايب؟ وفين الاشاعه بتاعت جوازه مش عارف مين؟ ماتت. متجوز في مصر اشاعه ماتت. حاجات كتير قوي بتطلع وتموت، تاخد وقتها اكتر من ان انا ماشي في الشارع، شارع جنبنا هنا مروح الظهر، ففايت على واحد فاتح دكان، السلام عليكم. عليكم السلام مولانا والنبي كلمه. لقيت واحد قاعد معاه بص لي وفتح بقه ومبرق عينيه. انا استغربت، الراجل بيكلمني بيسالني سؤال، فبجاوبه. امه ماتت ومش عارف ايه وكلام من ده. الشيخ حبيب راح قرا عندهم، وانا حتى اللي بعته للشيخ حبيب. المهم الراجل اللي فتح بقه ده بصص لي وفتح بقه كده، وبعدين الشيخ ياسين بيعمل كده يعني، مندهش مستغرب. بصيت له قلت له في حاجه؟ قال لي الشيخ ياسين بيأكد. قلت له الله، انت مشاكك ولا متردد ولا بتشبه ولا ايه؟ قال لا بس انت ارد عليا بس من فضلك، انت شيخ ياسين؟ قلت له ايوه يا سيدي. قال لي سبحان الله. قلت له خير؟ قال لي تصور ان احنا عندنا في الشركه، شركه النحاس، قال لي على شركته، قالوا انك مت. اه والله كده. فلما لقيتك واقف قدامي مخي كان هيطير. قلت له يا اخي ما الناس، وبدا ايه يشتم يعني في الناس اللي بتقول كلام مش مظبوط. قلت له يا اخي وده فيها ايه؟ كل نفس ذائقه الموت اكتر من سيد الخلق لما ربنا يقول له في وشه كده انك ميت وانهم ميتون. فالراجل كان مستغرب. اهي الاشاعه دي ماتت برضه وطلعت في اكتر من حته، في اكتر من ناس جم هنا الجامع، جم يجرم، في ناس جم هنا الجامع يسالوا الشيخ فين؟ ليه بتسالوا ليه؟ عاوزين نعرف الشيخ فين؟ الشيخ مات. مات ايه؟ ما الشيخ كان هنا لسه امبارح ولا هنا الصبح، وناس اتكلموا بالتليفونات وقعدوا يسالوا الشيخ ايه والشيخ ايه؟ كتير بتحصل. وواحد جه هنا قال لك في مسجد العطارين ولا مش عارف في مسجد ايه، قالوا ان الشيخ مات، فجينا نشوف ايه الحكايه. طيب الشيخ مات، ما بتموت الاشاعه دي ليه؟ لان الشيخ جاي يوم الجمعه او جاي يوم الثلاث. طب كل الاشاعات بتطلع بتموت ما بتهزنيش، الاشاعه دي مش عايزه تموت ليه؟ اخويا في مصر كلمني بالتليفون من 3 اشهر، قال لي ايه الحكايه؟ ناس جايين من بيقابلوني في كذا كذا كذا، ناس على مستوى بقى مجالس قوميه متخصصه ومستشارين قضاء ودنيا، ناس ده متعلمين ومستوى مفروض، يعني لو الجهله او بتوع القهاوي اللي بيلعبوا طاوله بيتكلموا، الناس بقى اللي قاعده على منصات القضاء دي مفروض انها تبقى على مستوى. وكلهم يؤكد انك تزوجت من فلان، وانا كذبت الخبر. قلت له كذبته كده من غير ما تسالني؟ طب مش تسالني الاول. الراجل اتخض، السماعه وقعت من ايده. المهم يعني، فقال لي وده معقوله؟ وهل يمكن ان يحدث هذا او تحدثك نفسك بذلك؟ شيء مستحيل. فطبعا انا كذبت الخبر. ازاي الناس اللي على المستوى دي تقول الكلام ده؟ فمش عارف. فانت بعت رسالته اكذبها علنا؟ اقول ايه يا ابني؟ اعمل ايه؟ اطلع بيان في الجورنال؟ ما اقدرش اعمل كده. اطلع بيان كده يعلن الدعايه الاسلاميه سنودي انه لم يتزوج من فلانه؟ في حد يعمل كده برضه؟ تعرف عملت كده اقول لك ايه؟ يقول لك شوف بيعمل دعايه لنفسه، شوف بيقول لك قال ايه؟ وانت مين انت عشان تتجوزك يا عم؟ دي ممكن تتجوز امير سعودي. هخش انا بقى في المتاهات، في متاهات. ومش واحد صحفي مره كتب قال لك يا ترى في علاقه بين ياسين رشدي وسلمان رشدي؟ صحفي، صحفي في جريده الجمهوريه، فقاطعت جريده الجمهوريه. جريده الجمهوريه اللي كنا بنديها جوائز وبنعمل لها مسابقات وعملنا لها قيمه، طلع صح. عارفين اسمه ايه؟ اسمه الحيوان. ايوه صحيح، محمد الحيوان. الحيوان. طب الحيوان بيقول، هترد على الحيوان برضو؟ قالوا لي ترفع قضيه وتاخد تعويض وتعمل وتبهدلهم. وجالي محامي وعمل لي عريضه مذكره الدعوه، عندي لحد دلوقتي هاي مذكره، بيسموها ايه؟ عريضه الدعوه، ولا بيسموها حاجه زي كده؟ لا مش ده، لا ده واحد تاني، مش اللي قاعد هنا كان محامي تاني اكبر منه. عملوا لي عريضه الدعوه دي وقالوا لي، ولدرجه ان دار النشر قالوا ممكن تتضامن معاك وترفع اخرى الدعوه، ده رئيس التحرير ومش عارف ايه. هرفع دعوه بقى وتبقى حدوته في القضاء وحكايات. واحد بيهبل. سلمان رشدي هندي، هندي وانا مصري، تيجي القرابه منين؟ ولو هل هو قريب سلمان رشدي تيجي منين؟ تيجي منين صحيح؟ حيوان هتقول ايه؟ ده هندي وده مصري، ده كافر وبيقول ايات شيطانيه وده راجل بيقول هو الله. ايه دي؟ ليه؟ ليه كده؟ ها؟ فيعني مش عارف يا ابني. هطلع انا اعلان وبيان في الجرايد، في ناس تعرف ربنا، في ناس تقول احمي سمعي وبصري ما علمت عنه الا خيرا من غير ما يعرف حاجه، وفي ناس تتكلم. ايه اللي هيتكلم مهما انت كذبت وقلت هيعمل ايه؟ يقول لك يا عم ده بيكذب، انت بتصدق؟ زي ما قال لك في الاول، قال لك كاتبين ما بياخدش فلوس على الكتب، انت بتصدق؟ ده هم كاتبين كده عشان يروجوا الكتب، ده هو بياخد. وبعدين خلاص، فالناس هتتكلم برضه، هتتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوذي الاكثر من ربنا سبحانه وتعالى لما ادعوا له الصاحبه والولد. ربنا، ربنا زعموا له الصاحبه والولد. مش عاوزهم يفتروا على البشر، افتروا على الله وافتروا على رسول الله، بيفتروا طبعا على الدعاء، وانا مش اول الدعاء اللي افتروا علي. يعني برضو في احدى الفنانات الكبار، يعني كبار، واللي كانوا من اول واحده يمكن، او نسبوها برضو لواحد من الدعاء الافاضل الكبار قوي قوي قوي قوي، واشعوا انه اتجوزها. والراجل طبعا ربنا يمد في عمره وينفع به، يعني برضو قالوا الكلام ده، وماتت الاشاعه بعدها بمده يعني. فالاشاعه دي مش عاوزه تموت، نسيبها لحد ما ايه تموت، وقتها وقت ما تموت. وان الله يدافع عن الذين امنوا. هنقول ايه اكتر من كده يا ابني؟ فالسيده عائشه لما حدثت قصه الافك، النبي صلى الله عليه وسلم سال عنها ضرتها، الضره سيده زينب بنت جحش، والوحيده اللي كان سيدة عائشة تعمل حسابها على كلامها. هي بتقول لك وكانت هي التي تساميني عند رسول الله. ليه؟ كانت بتتخيل عليهم وتفتخر وتقول لهم كلكن زوجكن وليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. انت اللي جوزك ابوكي، انا اللي متجوزني ربنا. حاجه طبعا. ها والحجاب لما فرض، فرض بجوازه منها، ليه اللي دخلته بيها نزل ايه الحجاب؟ يعني السيده زينب وبنت عمته، مش قرشيه بس، دي بنت عمته على طول. وبعدين لها قصه وحدوته وحكايه، فكانت تساميها وصغيره وحلوه وكل حاجه. لما النبي صلى الله عليه وسلم سالها، سال سيده زينب بنت جحش عن سيده عائشه، قالت له يا رسول الله احمي سمعي وبصري ما علمت عنها الا خيرا. شوف زينب بنت جحش لها اخت اسمها حمنه بنت جحش، تبقى بنت عم رسول الله برضه، وقرشيه برضه، ومسلمه برضه، ومن المهاجرات برضه. رغم كل ذلك لقتها فرصة بير بير بير بير بير بير بير بير عشان تسقط عائشة تقب مين؟ زينب. السيدة عائشة بتحكي بتقول زينب بنت جحش والتي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحمي سمي وبصري، عصمها الله، عصمها الورع. أما حمنة فكانت تنافع عن أختها فهلكت في من هلك. تعبت السيدة عائشة وجلدت حد القذف 80 جلد. فالمسلم النظيف، النظيف واللي يعرف العيب والحرام والحلال، لما يسمع كلمة زينة يقول ايه؟ اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله يا جماعة، عباية الفاضل حاجة زي كده عيب ما صحش حرام، ها؟ اتقوا الله. والتاني اللي عاوز جنازة ويشبع فيها لطم ما يصدق، ومهما انا قلت وعدت ما فيش فايدة. فهل هذا يرضيك؟ اديني بكذب اهو، اديني بكذب، هذا لم يحدث يا جماعه. يعني انا اقسم بالله العلي العظيم اني لم اتزوج سوى امراه واحده وهي الزوجه الحاليه اللي معايا. لما اتجوزت ما اتجوزت قبلها ولا تزوجت بعدها لحد النهارده. اكتر من كده نقول ايه يا ابني؟ لعلك تبقى راضي، لانه اسيف قوي، زعلان وبعت، يعني صعبان عليه قوي ان الناس بتتكلم وانا ساكت ليه؟ طيب اديني ساكت، قلت وحلفت. نشوف بقى الإشاعة هتموت ولا هتستمر برضو. وانت تعرف، وانت تعرف اللي احنا فيه ناشئ من ايه؟ ناشئ من كتر كلامنا وحاجتنا. مش كويس على فكرة، كان في زلزال في القاهرة النهاردة الساعة 2 ظهرا، وكان في منتهى الشدة، بس بفضل الله تبارك وتعالى ما استمرش مدة طويلة، لان انا جالي تليفون ساعتها، انا كنت هنا في المسجد وجاه تليفون على طول بالمناسبة بالصدفة يعني. فنسأل الله السلام، نسأل الله السلام، والحمد لله احنا في رحمة وفي خير. اسكندرية ما فيش حاجة وما احناش حاسين بحاجة، لكن في مصر عايشين في رعب كل شوية. اتفضل نشوف اسئلتكم، ومعلش انا خدت وقتكم، لكن ما هعمل ايه؟ ده بناء عن طلبكم والالحاح الشديد كذب. يقول صاحب هذه الرسالة في خطبة الجمعة الماضية: أشرتم فضيلتكم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال ويحكم بالعدل في الأرض، ولن يبقى أمام الكافرين إما الإسلام أو القتل. والسؤال: ما هي العقيدة التي سيكون عليها أهل الأرض الإسلام الزمان؟ العقيدة الإسلام والحكم بالقرآن. لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شرع بعد شرعه. العقيدة الإسلام، الإسلام والحكم بالقرآن. نعم. إذا كان اليهود، بل سيدنا عيسى لما ينزل الإمام من المسلمين، الإمام من المسلمين. نعم. إذا كان اليهود قد قتلوا الأنبياء فعلا، فما الحكمة من قتلهم وعدم مناصرة الله لهم والحيلولة دون قتلهم؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يصطفي أنبياءه باصطفاء معين. الدم يعني زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس بغير حق، فما بالك إذا كانت النفس ده نفس نبي. فطبعا عوضه شكله ايه؟ هو اجله انتهى وتعددت الاسباب والموت واحد في الوقت نفسه، تلطخ ايديهم بالدماء فيشتد عذابهم يوم القيامه. بحكمه الله تبارك وتعالى ما نقدرش نفهمها، لكن اموره لا تخلو عن الحكمه، ولا ينسب اليه سبحانه وتعالى ابدا العبث او اللهو. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة بأن سيدنا عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه وهو حي لم يمت، وفي سورة المائدة يقول سيدنا عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كلمة توفيتني كان لازم يعني كنت جبت الشريط بتاع الحتة دي بس بتاع المائدة كنت سمعت. الوفاة يا بني والتوفي أخذ الحق وفيا، ده الأصل. وتقول إيه؟ يوفى الصابرون أجرهم بغير حسب، يوفى يعطون أجرهم إيه؟ وافيا. واستوفيت حقي، استوفيته حقي، واستوفيته حقه. ها؟ آدي معنى إيه؟ التوفي، الاستيفاء. ويروح المحكمة يقول لك إيه؟ تستوفى الإجراءات، مش كده؟ ويقول لك راح اطلب حاجه المحكمه يقول لك روح قسم الاستيفاء. قسم ايه؟ الاستيفاء، كان عندهم اسم. وهكذا. فتوفيتني اي اخذتني وافيا، دي المعنى بتاع ايه؟ وزي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى انت لما بتنام ربنا بيتوفاك، تبقى مت ولا نايم؟ نايم، لكن اسمها ايه؟ وفى برضه. ليه؟ لانه اخذ روحك منك ثم رد اليك ايه؟ الروح او النفس يعني. ف دي ناحيه. الناحيه الثانيه لو عايز تقول الوفاه هي الموت، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، ما هو الوفاه ممكن تبقى بعد كده، ما هيموت بعد كده، ما احنا قلناش مش هيموت، ده لازم يموت، لازم يموت ولازم يدفن، وقلنا كل نفس الذائقه الموت. لكن المقصود هنا فلما توفيتني اي اخذتني وافيا بروحي وجسدي، قبضتني عندك، يعني لانه استوفى قبض، ربنا قبضه عنده يعني خده عنده. نعم. تكلمتم فضيلتكم على الحكم على الأمة بالنسبة للزنا، فما الحكم بالنسبة للعبد الزاني؟ كذلك العبد الزاني لا ينفى، لانه لو نفي لانتفت المصلحة، انتفت المصلحة، مصلحة السيد، وانفي فين ودي فين. لكن برضو يجلد نصف الايه؟ نصف الحد. يعني العبد إذا زنى محصنا كان أو غير محصن حده 50 جلدة. نعم. نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم، وذلك أثناء أذان الفجر، هل يعيد الأذان؟ لا يعيد الأذان، لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به أحد الناس كفي الكل، خلاص ما يعيدش الأذان، لا ما جرش حاجة. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت في القاهرة وذهبت لزيارة سيدنا الحسين والسيدة زينب، ثم قابلت بعض أقاربي وعلموا بزيارتي فقالوا إن هذا حرام وأنه لا تشد الرحال إلا لثلاث، وعلموا أنني من رواد مسجد المواساة فقالوا لي اسأل شيخك. كويس. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طبعا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لو خدنا كلام على ظاهره يبقى اللي مسافر بعثة في أمريكا حرام، ويبقى اللي نازل يزور أبوه في أسوان ممنوع. لا تشد الرحال يعني إيه؟ يمنع السفر إلا المساجد 3، يبقى مفيش سفر خالص، يبقى السفر ل3 مساجد بس، السفر عموما. فاهمين ولا مش فاهمين؟ كلغة عربية، ها؟ كلغة ايه؟ عربية. طيب امال ايه بقى عشان نخرج؟ يوم يقول لا تشد الرحال الى مساجد الا الى 3 مساجد. فاهمين ولا لسه؟ فكل ما قلنا في اعجاز القرآن الحذف الاختصار بالحذف ثقة بفهم السامع، ربنا او النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمنعش السفر كله، بيمنع السفر للمساجد. لا تشد الرحال الى مساجد الا ان تشد الى مسجد كذا كذا كذا كذا. خلاص. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه شد الرحال إلى المساجد معناه إن الإنسان في بلد بيتجهز للسفر مسافرا قاصدا مسجدا بعينه من أجل إن الصلاة فيه أفضل من المسجد اللي هو فيه أو جنبه، لأن أنت لما هتشد الرحال لمسجد بتشد الرحال لمسجد على أساس إيه؟ إنه ما يتم فيه أفضل مما يتم في مسجدك اللي أنت جنبه اللي أنت سايبه ومسافر، مش كده برضو؟ بتشتغل هنا 10 قروش، سافرت تشتغل في الأردن يبقى لازم هتكون بتاخد كام؟ 20 قرش طبعا أو 30 قرش، ممكن هتسافر تاخد أقل. يبقى السفر إلى المسجد معناه إنك أنت بتشد رحالك وتسيب بيتك وتتحمل مشقة العذاب بتاع السفر، السفر قطعته من العذاب، عشان توصل لحتة الصلاة فيها أفضل من الحتة اللي أنت بتصلي فيها، مش كده؟ لازم تعرف بقى إن مفيش أفضلية لمكان على مكان مطلقا غير لثلاث أماكن: مسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى. المسجد الحرام الركعة فيه ب100,000 ركعة، المسجد النبوي الركعة فيه ب1,000 ركعة، المسجد الأقصى الركعة فيه ب500 ركعة. وبالتالي إذا حبيت تروح لمسجد الصلاة فيه ثوابها أكتر هي دي الثلاثة، أي مسجد تاني الصلاة فيه زي الصلاة في مسجدك زي أي مسجد. أدي معنى الحديث ببساطة خالص، فاهم؟ طيب لو أنت شديت الرحال بقى لمسجد المواساة وانت جاي من القاهرة، مش عشان الصلاة في مسجد المواساة افضل من مسجد المهندسين، لا، انت جاي عشان تسمع علم، ينفع ولا مينفعش؟ ها، في حد بيقول ما ينفعش؟ ينفع، ينفع. والبخاري لما الاحاديث دي منين؟ من شده الرحال لفين؟ للمساجد. ده لولا شد الرحال للمساجد اللي عمله البخاري ما كانش طالع الصحيح ده، ولا هو ولا صحيح مسلم وغيرها وغيرها وغيرها. العلماء والصحابة كله كان بيسافر ليه؟ واللي قال لك لو أعلموا مكان أو واحد عنده علم أحسن من ابن مسعود تشد إليه الرحال وتقطع إليه الأكباد لأتيته، لأتيته المسعود لما كان مع القرآن. فياما شد الرحال إلى مساجد من أجل إيه بقى؟ العلم. فهمت ولا ما فهمتش؟ طيب فاهم؟ طيب لو انت شديت الرحال بقى لمسجد المواساة وانت جاي من القاهرة، مش عشان الصلاة في مسجد المواساة افضل من مسجد المهندسين، لا، انت جاي عشان تسمع علم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها، في حد بيقول ما ينفعش؟ ينفع، ينفع. والبخاري لما الاحاديث دي منين؟ من شده الرحال لفين؟ للمساجد. ده لولا شد الرحال للمساجد اللي عمله البخاري ما كانش طالع الصحيح ده، ولا هو ولا صحيح مسلم وغيرها وغيرها وغيرها. العلماء والصحابة كله كان بيسافر ليه؟ واللي قال لك لو أعلموا مكان أو واحد عنده علم أحسن من ابن مسعود تشد إليه الرحال وتقطع إليه الأكباد لأتيته، لأتيته المسعود لما كان مع القرآن. فياما شد الرحال إلى مساجد من أجل إيه بقى؟ العلم. فهمت ولا ما فهمتش؟ طيب نيجي بقى اللي راح زار سيدنا الحسين. انت دلوقتي هنا، انا هنا اهو، ابويا مدفون في مصر، ابويا مدفون في مصر، فنزلت الى القاهرة بهدف زيارة قبر ابي، يصح او لا يصح؟ هل منعه احد من العلماء؟ ابدا أبد. مسافر راح فين؟ راح أزور قبر أبوي وأرى له الفتحة. تعيش يا ابني وتفتكر، خلاص هل يمنعني؟ هل يمنع؟ ما يمنعش. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب أنت بقى رايح تزور سيدنا الحسين، مين يمنعك؟ أنت مش راح تصلي في المسجد بتاع الحسين عشان الصلاة في المسجد الحسين أفضل من الصلاة في مسجد الموسى، أنت راح تزور سيدنا الحسين نفسه. يا واد انت، حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت رايح تزور القبر، رايح تزور آل البيت، مش رايح تزور المسجد او رايح تصلي في المسجد لان الصلاة فيه افضل، هل يصح ام لا يصح؟ ولذلك تجد الناس بتفهم غلط. عندك في السعودية بعض العلماء في السعودية بينبه الناس، بيعلمهم طبعا مواسم الحج والعمرة والحاجات دي، ناس بتيجي من كل الأطراف والناس ما عندهاش معلومات عن الإسلام كويسة، فبيقعدوا الدروس يعلموا الناس يفهموهم. فمن ضمن ما بيفهموا الناس بيقول لهم إن زيارة المدينة مش من مناسك الحج. كلام ده صح ولا غلط؟ صح. لكن الناس إيه تفهموا إيه؟ تفهموا غلط. يقول لك مش عاوزنا نيجي المدينة. إيه بيقول لك مش من مناسك الحج عشان تفهم. لحسن مع الوقت الناس تفتكر إن من ضمن شعائر الحج زيارة المدينة. لا، الحج أشهر معلومات وأماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة. من ضمن الحاجات اللي بيقولها العلماء برضو ينبهوا الناس، يقول لك وانت جاي مش جاي بنية زيارة القبر، انت جاي بنية المسجد. طيب لو انا دلوقتي هسافر وحجزت الطيارة، رايح فين؟ رايح هزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، حرام ولا مباح؟ مباح مباح. لكن النية هنا الافضل تبقى ايه؟ رايح المسجد. ليه؟ لانك لما تصلي هناك الركعه بألف ركعه، فانت رايح النيه اصلا انك تستفيد بالصلاه في المسجد، اول مسجد اسس على التقوى، في الوقت نفسه بتزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما فيهوش حاجه. لكن هل لو انت مسافر خصيصا لزياره القبر فقط هل يمنعك احد؟ هل حد يقول حرام؟ لا، محدش يقول كده، محدش يقول كده. فزيارة المقابر مباحة. فأنت لو كنت رايح سيدنا الحسين عشان معتقد إن الدعاء هناك مقبول وفي بيتك مش مقبول، أو رايح سيدنا الحسين معتقد إن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين أفضل من الصلاة في مسجد سيدي جابر هنا، أو القائد إبراهيم، أو المواساة، أو العطارين، تبقى أنت غلطان، تبقى أنت غلطان. لكن أنت رايح تزور آل البيت بس، خلاص رايح تزور سيدة زينب زي ما بزور أمي، زي ما بزور أبويا، حيا او ميتا، ما فيش حاجه. وضحت الفكره يا جماعه ولا ما وضحتش؟ مع طبعا التقيد باداب زياره القبور. وبعدين البقيع في المدينه المنوره، بقيع الغرقد، ما احنا كل ما بنروح بنخش ونزور البقيع. بقيع ده عباره عن ايه؟ مش مقابر. بتشوف المقابر بقى، ده هنا حليمه السعديه، دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسعه، مدفونين في قبر واحد، مكان واحد، اللي هو مات عنهم يعني عماته. السيدة فاطمة، قبر السيدة فاطمة، جنبها قبر سيدنا العباس، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش شك ان طبعا بتزور المقابر دي وبتقرا لهم الفاتحة وبتقول السلام عليكم ورحمة الله، أهل الديار من السابقين والمؤمنين والمسلمين، إلى آخر الدعاء اللي بيتقال. هل زارهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، زارهم كالمودع. عندك في البخاري قريناها سوا هنا من 3-4 جمعة، فاكرين؟ لما راح زار شهداء احد كالمودع، مش كده برضه؟ فاكرين من كلام. فانت لما تقول، ما تقولش ان انا رايح مسجد الحسين عشان الصلاه فيه افضل، انا رايح ازور سيدنا الحسين بس. مين يمنعك؟ مين يقول انه ممنوع؟ مين يقول انه حرام؟ مين؟ مش حاجه. نعم. طالب في الجامعه بيقول عندي محاضره من الساعه 5 الساعة 7 ولا أستطيع ترك المحاضرة لصلاة المغرب لأن الدكتور بيمنع ذلك، وبيقول عندي فتوى فقهية في تأخير المغرب والعشاء، فهل هذا صحيح؟ وماذا نفعل في صلاة المغرب التي لا نستطيع صلاتها في وقتها؟ طبعا الدكتور ملوش حق يعمل كده، وما فيش داعي. وليه نسير البلبلة وفيها إيه لما المغرب يعني الناس ياخدوا ربع ساعة لصلاة المغرب، 10 دقائق، ربع ساعة، ونكمل المحاضرة ونقعدهم ربع ساعة زيادة؟ يجرى إيه؟ ليه العنجهية دي؟ إيه المناسبة؟ لكن يصح تأخير المغرب مع العشاء بشرط النية في الوقت، في وقت المغرب قبل ما تفوت منك، تنوي تأخير المغرب لجمعها مع العشاء في حالات الضرورة، والضرورة دي اللي يقدرها صاحبها مش أنا. بمعنى أنا مسافر رايح راكب ديزل 5 من سيدي جابر، ديزل 5 ده يوصلني مصر الساعة 7:30، طبعا المغرب ما دانتش، وطبعا هروح على العشاء دانت، طب أعمل إيه؟ بركب القطر واستنى أول ما المغرب توجب واسمع أو أشوف ميعادها، أو نويت أصلي المغرب لما تأخير مع العشاء، خلاص لما أروح مصر. واضح ولا مش واضح؟ لكن بقى انا قاعد بتفرج على ماتش الكوره بين مصر وايه والمغرب، والقمر الصناعي بعت الماتش وانا قاعد اتفرج، والمغرب هتروح. الله، المغرب هصليها مع العشاء، نقطه صلي المغرب جمع تاخير مع العشاء، ينفع يا جماعه؟ شفت ازاي؟ في آية ربنا بيقول فيها ايه؟ في آخر السورة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأن يلهيك المال فتح دكان وتبيع شغال والناس رايحه جايه، المغرب اتدنت، هسيب بقى الزباين وبتاع، اصلي المغرب مع العشاء، اديني يسر. يبقى المال هنا لهاك عن ايه؟ ذكر الله هنا اللي هو ايه؟ الصلاه. فاهم؟ يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ترد على الدكتور بتاعك بالايه دي، لان المحاضرة اللي هو بيديها لك ما الدنيا ما تهددش وما طردش عشان اسيب المغرب ووديها مع العشاء عشان المحاضرة ما تفوتنيش. لا، عيب، بلاش الفلسفة وبلاش يتكلم في اللي ما يعرفوش. يدي الناس فترة ربع ساعة ولا حاجة، يبدأ المحاضرة ما تخسع 5:30، بدل من 5 إلى 7 خليها من 5:30 إلى 7:30. ايه جرى يعني؟ في الدنيا نهدد؟ ادينا نهدت يعني محاضرته خلاص؟ ايه محاضرة ايه؟ بيدرس ايه يعني؟ بيدرس ايه يا خي؟ واحنا بنعرف ندرس ولا بنعرف ننيل ولا بنعرف نزف؟ احنا عندنا تعليم في مصر، احنا عندنا تعليم. الراجل امبارح قال له تعالى تعالى تعالى اضحك شوية. اضحك فيه ايه؟ لقيت الراجل بيسأل بيقول له امتى القمر يكون هلال وامتى القمر يكون بدر؟ قال له الهلال يبقى قبل رمضان. قال له قبل رمضان بس؟ قال له قبل رمضان بس الهلال عشان الناس تصوم. قال له طب وبعد كده؟ قال لا خلاص القمر قمر. عمرك سمعت الإجابة دي؟ ها؟ جاب وراها مشهد كده بتاع واحد بيلطم، ممثل بيلطم حاجة كده، برنامج اسمه كلام من ذهب. الكلام من ذهب برنامج ده لما تشوفه تعرف احنا فين، ان احنا في ديل القائمة الدول العالم التالف، دول النايمة. مفيش واحد عرف الفرق بين الهلال والبدر، امتى القمر يكون هلال وامتى القمر يكون بدر، لا راجل ولا ست. يقولك يوم 28 بدر، يكون بدر يوم 28، طب ويوم 15؟ يقول له ايوه يوم 15 هلال. واحد تقول له مش عارف، واحد تاني فضل يضحك، ما عرفش يضحك عليه ببرشم. هو ده الشعب المصري؟ ده فضيحة، ده البرنامج ده فضيحة. برنامج بيوزع جوائز وبيعمل دعاية، فضيحة، فضيحة رسمية. يعني متهيالي أنا لو الرئيس بتاع الجمهورية شاف البرنامج ده وشاف الناس بالشكل ده، يتهيالي معرفش هيحصل له كده صدمة عصبية. ده حاجة ايه ده؟ وناس راكبة عربيات ما عرفتش، لا الفلاح عرف ولا الكبير عرف ولا المتعلم عرف ولا. وسؤال تاني بيسأل له، قول له المهندس خريج كلية الهندسة، قال له لا طب مش هسألك، أسأل أختك بقى، ما خاف يجاوبه. الأدم فيه كم سنتي؟ ما عرفش. خريج كلية هندسة ما عرفش الأدم فيه كم سنتي. حاجات يعني، فشيء مؤسف. كنا بنقول الكلام ده بمناسبة يا سيدي بتاع المحاضرة، بتاع المحاضرة ده اللي بيقول لك عنده فتوى، اسأله قول له حمات مرات أخوك تبقى لك إيه؟ أنا واثق إنه مش هيعرف الإجابة، بس اديله ايه؟ اديله 5 ثواني عشان يجاوبك. حمات مرات اخوك تبقى لك ايه؟ يستحيل هيعرف، لان الراجل بتاع الكلام ده سأل الناس كلها، محدش عارف، محدش عارف حاجه. عنده فتوى وعنده هباب. شوف شوف العالم، شوف التفاهه، شوف التفاهه يا راجل. يا راجل اتقي الله واخشى ربنا سبحانه وتعالى، خلي الناس تصلي، يمكن ربنا يفتح عليك ويفتح عليهم. قول يا سيدي. تتطهر امراه ترتدي قميصا من الجبس لإجراء عملية في العمود الفقري ومدته 3 أشهر، وكيف تكون صلاتها؟ أولا الست دي تتيمم، تطهر بالتيمم. هو طبعا التيمم لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، لكنه تستباح به العبادة. فتتيمم وتقول نويت استباحة أفعال الصلاة، حتى لو كانت حائض بتطهر من الحيض بإيه؟ بالتيمم. ما تجيش بقى مثلا على رجليها وتغسل رجليها وتسيب الصدر والظهر، خلاص تمام كله يكفيها لحد ما ربنا يشفيها ويعافيها وتشيل الجبس تبقى تغتسل. نعم. تقول يقول صاحب هذه الرسالة: اشتريت شقة تمليك من الحكومة، وقامت الحكومة بتقسيط علي مبلغ 15,000 جنيه قرض ميسر 6% يدفع بواقع 100 جنيه لمدة 25 سنة، أي 300 شهر، أي أن القرض 15,000 سأدفعه 30,000 بعد 25 سنة، فهل هذا حلال أم أن الضرورات تبيح المحظورات، لأني لا أملك ثمن الشقة كلها؟ أو زي ما أنت قلت كده، الضرورات تبيح المحظورات. طبعا الموقف ده ربا، شكله كده ربا على طول، عشان يضرب في حاجة، لكن الضرورات تبيح المحظورات. مين اللي قدر الضرورة؟ أنت مش أنا. مدى احتياجك للشقة، مدى يعني إمكانك تشريها كاش ولا لأ، ما فوري ولا لأ، دي كل ده أنت اللي تقدرها. شاب ديك النهار جالي قال لي أنا شاب مرتبي قد كده، ما عنديش فلوس، ما فيش أمل في إني يبقى في يوم من الأيام عندي فلوس أدفع خلو أو أشتري شقة. الشركة اللي أنا فيها عاملة شقة بالتقسيط، لكن التقسيط فيه فوائد، والفوائد تصل إلى 12,000 جنيه. آخد شقة؟ قلت له تاخد، عايز يتجوز، عايز يعصم نفسه، ها ياخد. هذه ضروره تبيح ايه؟ المحظور. فهم؟ هو انت اللي تقدر الضروره مش انا، لكن الضرورات تبيح المحظورات بشرط ايه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه. الشرطين دول، غير باغ ولا عاد، واحنا شرحنا الكلمتين يعني. نعم. هل يجوز تخصيص جزء من الزكاه للجده المريضه التي يستلزم علاجها استهلاك نصف معاشها الشهر؟ ابدا. الزكاه ما تصحش للاب والام وانت طالع، ولا الابن والبنت وانت نازل، يعني لا الابناء ولا البنات ولا احفاد ولا حفيد لحد ايه. كذلك الاب وجد، واب الاب وجد الجد، وست الست وست الام، كل ده ما يصحش. نعم. هل المريض بمرض الاكتئاب النفسي يعتبر ضعيف الايمان؟ وهل لو كان ايمانه قوي لا يمرض كما قال الدكتور مصطفى محمود في مقال نشرته في جريدة الأهرام منذ مدة؟ هذا وعلما بأني قد سألت فضلتكم هذا السؤال الأسبوع الماضي، راجع الرد حتى أطمئن، لأني مش عارف إيه. لا هو طبعا لما مصطفى محمود بيقول الكلام ده هو برضو صادق في كلامه. ومصطفى محمود تربية شيوخ يعني، كان على كبر، لكن اللي مربيه شيوخ. مش ما فيش شك ان الايمان بيدي اطمئنان، الايمان بيدي توكل، الايمان بيدي رضا. المؤمن زي خامة الزرع، ان اصابته السراء شكر، وان اصابته الضراء ايه؟ صبر. لكن درجات الايمان بتتفاوت، بمعنى درجة إيمان الأنبياء غير درجة أنبياء الصديقين، غير درجة أنبياء الأولياء، غير درجة إيمان العوام. فالإيمان درجاته إيه؟ تتفاوت. فهو عاوز يقول إن الإنسان كلما كان إيمانه قويا كلما كان اطمئنانه كاملا، ها؟ وكلما كان بعده عن الأمراض النفسية والحاجات دي بعيد جدا. طبعا أمر طبيعي، أمر طبيعي. يعني اللي بيصلي غير اللي ما بيصليش، اللي بيصلي ما يجيلوش اكتئاب، اللي ما بيصليش ممكن يجيله اكتئاب. فاهم ازاي؟ طيب اللي بيصلي ممكن يجيله اكتئاب، ممكن، بحسب درجة انشغاله بالصلاة، بحسب درجة إحساسه بالصلاة. المؤمن يجيله مرض نفسي، أيوة يجيله مرض نفسي يمرض، بس يبقى إيمانه هنا إيه درجته أقل شوية. بيحتاج لإيه بقى؟ بيحتاج لجلسات تثبت يقينه أو تزيد من إيمانه، دي بتفيده أوي. هو ده اللي عاوز يمكن يقوله الدكتور مصطفى محمود، وإحنا بنؤيده في هذا الرأي برضه. ولذلك الدكاترة بتوع الأمراض النفسية اللي فاهمين كويس ودارسين كويس وعارفين ربنا كويس، لما بيجيله المريض أول سؤال بيسأله بتصلي ولا لأ، بتصلي ولا لا؟ اذا قالوا لا ما بيصليش، طب ما انت بتصليش، طب ما طبعا ما لازم تبقى مخك مش مظبوط. نعم. فتاة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة تقول: نويت ان اعيش باقي ايام عمري في حفظ كتاب الله، ولله الحمد وفقني ربي لحفظ 6 اجزاء، وعندما يتقدم لي اي شاب للزواج ارفض لخوفي بانشغالي بالحياة الزوجية وانصرف عن حفظ كتاب الله، وانني زاهدة في الدنيا بشدة ولا أرغب لأي نعيم فيها، فهل أكون قد خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون علي وزر لرفضي للزواج؟ طبعا خالفت السنة وأثمت بذلك. طبعا حفظ القرآن مش فرض، مش فرض، منا من الله ومنحة، وفيها إيه لما تتجوزي وتحفظي برضه؟ لو أنت فاهمة إن اللي حافظين هم اللي مش متجوزين بس، طب ده هم الشيوخ بتوعكم الستات اللي الشيوخ اللي انا معينهم هنا للتحفيظ كلهم متجوزين مخلفين، كلهم، كل المحفظات في المسجد من اول اكرام ونازل كلهم عندهم اولاد وربات بيوت وكلام من ده. لا يا بنتي لا هشوف كده، لا اتجوزي وربنا يسعدك في جوازك وتجيبي شباب مسلم صالح كويس يعبد ربنا، وتكاثروا او تناكحوا تكاثروا فان مباهم بكم الامه يوم القيامه، والأم أم والزوجة أم والبنت أم، والأم مدرسة إن عددتها عددت شعبا طيبا إعراقي. ها بعد كده أنت معاك 6 أجزاء، حافظي عليهم وصلي بيهم وجوزي، وبعد كده كملي حفظ، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. والجواز يعني هتتجوزي أنت فاهمة إنه هتقعدي طول عمرك في شهر عسل وملخومة؟ ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راح. سؤال بتوقيع حائرة تقول: أمي مسنة بلغت 90 وحالتها الصحية ضعيفة جدا، وأنا أعولها، ولاحظت منذ فترة عدم تحكمها في نفسها، وبالتالي فطهارتها غير مضمونة، وهي لا ترتدي وهي لا تدري وتنسى كثيرا إن كانت صلت أو توضأت أو نقض وضوءها، مع العلم أنها لا تستطيع الوضوء والحركة بمفردها، ولو أخبرتها كل مرة أنها غير طاهرة ستتأزم نفسيتها جدا لحساسيتها المفرطة، فماذا أفعل؟ يا بنيتي هذه المرأة رفع عنها القلم، فما تتعبهاش، سبيها. ويا ما شفت أنا كده وشفت يعني خالة من خالاتي رحمة الله عليهن جميعا، شفتها كبرت في السن، كبرت لدرجة ان ذاكرتها راحت، يعني ما تعرفش حد، كل حاجة نسيتها في الدنيا، حتى ابنها اللي مات بتقول لك مين مات مش عارف، لكنها ما نسيتش الصلاة. الحاجة الوحيدة اللي ما نسيتهاش الصلاة، شيء شفتها دي ونسيتني انا، تقول انت مين؟ انا فلان، فلان مين؟ ابن اختك، اختي مين؟ اختي فلان، وانا عندي اخت اسمها كده، ايوه اختك فلان، يا حلاوه هي اتجوزت الكلام ده طبعا وانا متجوز ومخبي، مش داريه بالدنيا. ها بتعمل ايه بقى؟ ما تنسيش الصلاه، بتعمل ايه؟ تيجي في اوقات الصلاه تقريبا زي الديك كده لما يدن من غير ساعه، تقوم تبلبط في الميه اي كلام، مش بقى وضوء، انما اهبت ايه؟ بتبل نفسها وتوسخ الدنيا، وبعدين تروح تقول الله اكبر وتصلي الظهر ركعه واحده ركعتين حسب بقى، هي مش عارفه حاجه، هي بتركع وتسجد وخلاص. فانا لما شفتها كذلك قلت لهم سيبوها، لا تمنعوها ولا تفهموها، لو منعتوها تكتئب تتضايق، ها سيبوها تبلبط تتوضى غلط تتوضى صح مش مهم، بتصلي بيقولوا لي تصلي الظهر ركعه تصلي الصبح ركعه وتقول بقى التحيات فوق والفتحه تحت يعني بقى. قلت لهم دي رفع عنها القلم ما تجوش جنبها لا تمنعوها ولا ايه ولا تفهموها. فهمت ازاي؟ فطبعا 90 سنة شيء ربنا يلطف بيها وبينا جميعا فما نفهمهاش وما نتعبهاش وما نضايقهاش وكده يعني ونسيبها لا طهارة ولا مهارة. طهرت ايه؟ رفع عنها القلم مفهوم؟ طب موجودة ليه؟ موجودة عشانك انت عشان تختبري بيها. هتملي هتكلي هتصبري هتعملي ايه؟ الناس اللي بتكبر دي قوي دي وتخدم ملهاش لزوم راح تقول ربنا مخليها ليه؟ ما ياخدها عشان يريحها ويريح اللي حواليها. لا، هو سايبها لان القلم مرفوع عن سيئاتها خلاص مرفوع، لكن يكتب لها ما كانت تفعل وهي صحيحه. الست الكبيره دي بتلخبط بتلغوص لا بتتوضى ولا بتصلي. ايه رايك ان بيكتب لها جميع الصلوات وكانها اديتها جماعه وفي المسجد؟ اي اكتبوا له ما كنتم تكتبون. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني الانسان لما يمرض يكتب له حال المرض اعماله الصالحه اللي كان بيعملها حال الصحه. فاهمين؟ طيب يبقى اذا حسناتها بتتدون لكن بتلخبط في الكلام، قلت ادبها، قلت كلام ايا كان، ما كتبش. يبقى صحائف حسناتها مفتوحه، صحائف سيئاتها ايه؟ مقفول. يبقى اذا هي مستفيده. طيب الناس اللي حواليها بقى اولادها اللي تعبانين وبيغيروا لها ويحطوا مشمع على السرير ويشيل ويحط ويعمل، ايوه بيبتلى بهذا. ليه؟ اما انه هيعاقب واما انه هيثاب لانه يرفع درجاته بخدمه الست. نعم. في كتاب الاسلام واركانه ذكرتم في باب كيفيه اداء الصلاه عند الاعتدال من الركوع في صفحه 58 أنه يبدأ مع قول سمع الله لمن حمده، وهذا اللفظ يقوله الإمام والمأموم والمنفرد، ومع ما وجدناه من رحابة صدركم فإن نود أن نقول أن هذا اللفظ يقوله الإمام والمنفرد فقط، على حين يكتفي المأموم بقول ربنا ولك الحمد. فهل هذا خطأ في الطباعة؟ لا لا، مش خطأ في الطباعة، ده رأي وده الأحوط. بس البخاري موجود فيه إذا وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ورواية ربنا ولك الحمد هنا في الصلاة في أبواب البخاري وأنا درستها في المسجد ده. ها؟ فالناس اللي قالوا يقول ربنا لك الحمد لأن البخاري بيقول كذا كذا كذا، الناس اللي قالوا سمع الله لمن حمده قالوا كذلك، يعني قالوا انه يقول لازم يقول سمع الله لمن حمده، رغم ان الامام قال سمع الله لمن حمده لكن المأموم يقولها برضه. طب ما هو ما قالهاش هنا، قال ما هو استغنى بذكر الاجابه عن ذكرها وذكر الامام، زي ما قال والسرابيل تقيكم الحر وما قالش السرابيل تقيكم البرد. فعشان كده احنا كنا بنحتاط بس بناخد الاحوط، يعني اذا كان المفروض تقولها وما قلتهاش يبقى مش مظبوط، واذا كان مفروض ما تقولهاش وقلتها ما جرش حاجه. فهمت؟ زي قراءه الفتحه، قراءه الفتحه للمأموم، وانا قلت قبل كده المثال ده، لو قرأ المأموم الفتحه وكان مفروض ما يقراهاش صلاته صحيحه؟ صحيحه. طب لو لم يقرأ المأموم الفتحه وكان مفروض يقراها صلاته ايه؟ باطله. يبقى يعمل ايه؟ بره. فاحنا خدنا باب الاحوط يا بني، ان المأموم والمنفرد وكل أسامة الله محمد كما قال بعض المذاهب ذلك، وعلى رأسهم الشافعي. نعم. من مناقشتي لصديق لي قال إن خلوة الرجل بالمرأة حرام، وأن الخلوة أن يحدث الرجل المرأة بحديث لا يسمعه غيرهما حتى وإن كان في مكان عام، واستدل على هذا بحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يختلي بامرأة، فهل هذه هي الخلوة المرادة في الحديث أم لا؟ لا. وإن لم يكن فما هي الخلوة المحرمة؟ الخلوة يا بني كلمة اللغة العربية، هات المعجم، ما هات المعجم، هات مختار الصحاح، هات أي كتاب بيجيب معاني الكلمات، شوف كلمة خلا يخلو واختلى وقلوة. شوف شوفها شكلها ايه ومعناها ايه. الخلوة هنا المقصود انه هو وهي في مكان محدش يشوفهم فيه، مش خلوة كلامية، خلوة ايه؟ جسدي، خلوة بالجسد مش بالكلام. وإلا يبقى الكلام في التليفون خلوة على طول. ضربت انا 124 الو تليجرام، قلت له عاوز ابعت برقية، نمرتك كام؟ يبقى دي خلوة بقى، لان انا حد سامعني غيرها ولا حد سامعها غيري. ايه رأيك؟ الو بوليس النجدة. نعم يا ستي، الحقني يا بوليس النجدة. خلوة ليه؟ لان محدش سامعها غير ايه؟ بوليس النجدة. وبوليس النجدة محدش سامعه ايه غير ايه؟ رأيكم فاهمين ولا مش فاهمين؟ كان يبقى الو دي تبقى خلوة، تبقى مصيبة سودة. يبقى الست يخش الحرامي عليها ما تمسكش بالتليفون، لو مسكت التليفون انت يا بوليس النجدة بقى تخلوة. واخد بالك؟ فيا ابني يا حبيبي ما تحملوش الالفاظ ما لا تحتمله الالفاظ، وبلاش تضيق ضيق. امد نفسك فرصة انك هتدخن شوية، تروح للترزي بتعمل لك الجلابية بتقول له ايه؟ بحبحها شوية، يمكن تكش، يمكن انا ادخن. لما تحبكها هتفزر، فهم؟ فما تحبكهاش على نفسك وربنا موسعها لك. ما تقول لما تكلمها هي حد السمع غير تبقى دي خلوة. ليه؟ ليه يا ابني تحبكها؟ فهمنا؟ يقول صاحب هذه الرسالة: تقدمت لفتاة وتمت الخطبة وتم الاتفاق مع والدها، وقال لي والدها انه راجل فقير وليس معه ان يجهز، فقلت له اذا جهزت انا سوف تكتب علي قايمة ولا لا؟ وبالفعل اشتريت العفش. هو قال لا، وبالفعل اشتريت العفش وثمنه 12,000 جنيه، وعند الاتفاق على ميعاد الدخلة قال لي والدها انا عايز مؤخر 5,000 جنيه وقايمة بكل العفش، فارجو من سيادتكم توضيح مالي وما علي من الامور الشرعية، وذلك لان ميعاد الفرح قرب جدا. فقلت له ان فقلت الوالد العروسة سوف اسأل شيخي وارد عليك. رد عليه وقل له انه المؤمنون على شروطهم، وده انا كاتبه في الكتب، المؤمنون على شروطهم، ده حديث لرسول الله. فمادام اشترطتم انك انت تجهز وهو قال لك ما فيش قايمة وقال لا، يبقى لو طلب القايمة آثم، هو آثم ويبقى حرام ويبقى غلطان لانه خرج عن الشرط. والمؤمنون على شرطين، ايمانه هنا ينقص على طول، فما تكتبلوش قايمة. واذا اصر ما ينفعكش الراجل ده، هيتعبك، ما ينفعكش، ملوش كلمة. والراجل اللي ملوش كلمة ما ينفعش. الست احسن تتعامل مع المرأة ساعتها احسن، لما يبقى الراجل ملوش كلمة ما بس راجل بس جدع، ما بقاش حلو، ما بقاش كويس. ده بالنسبة للقايمة. بالنسبة للمؤخر، حسب ما اتفقتوا، حسب ما اتفقتوا. اذا كان ما حصلش اتفاق خالص، لا كام ولا ولا لا، وطبعا ما خدش منك مهر لانك انت اللي مجهز، وطلب مؤخر 5,000 وما كانش فيه اتفاق سابق، ما فيش مال، اكتب له مؤخر 5,000. هو عبيط، بس هو عبيط لما بيشرط عليك كده، عبيط، لانه مش عايش، هيموت وانتوا عايشين شباب، وهيبقى ملهاش في الدنيا غيرك، وبيدعي ان هو بيحافظ على مستقبل بنته. هبل منه، غباء بس من بعض الاباء يعني. ليه؟ لان اي انسان ممكن يكتب 100,000 جنيه مؤخر للست ببساطه خالص، 100,000 جنيه، وبعد شهر جواز، شهر تدفع 100,000 جنيه عشان تتطلق، ممكن ولا مش ممكن؟ ياما. لسه قصه طلاق دق النهار في المجتمع، المجتمع اياه خرجت بجزمتها فردلون وفردلون والفستان اللي عليها، وكان كاتب لها 500,000 جنيه مش 5000 بقى، نص مليون، نص مليون مؤاخر بردوا. يعني الراجل هو اللي ايده طايله، فيعني ايه 5000 جنيه عشان يحافظ على بيت زوجيه؟ لا افضل من كده كان يقول لها يا بنتي جوزك ده تقدري تحتفظي به العمر كله بحسن خلقك وسلوكك وتصرفك، كوني لها له أمة يكن لك عبدا. خليه يقرا في كتاب التربيه في الاسلام، كاتب باب انا عن الزوج والزوجه وترزق، خلي يقراها يرى النصايح ويفهم. والقايمه لا، المؤخر ما فيش مانع، مؤخر ما فيش مانع، اكتب له زي ما هو عاوز. وانت انت هتدفع مؤخر امتى؟ اذا طلقت او انت مت او هي ماتت. فيعني ما وال 5000 جنيه على ما تيجي انت تموت او على ما هي تموت هيبقوا 5000 مليم معاك كل مدى لكن القايمه لا، بدل ما قال لا ما تكتبهاش. مش بس ما تكتبهاش، والعفش اللي انت عملته طلع بيه فواتير باسمك، باسمك كمان، فهمت؟ نعم. وتقول له ان انا قلت الكلام ده، واذا حبيت تسمعه شو تسمعه له، حب يجي يجي انا سمعه وانا سمعه. الجواز عشره، ده ربنا بيعبر عن الجواز بيقول كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الكلام ده؟ زمان الراجل كان لما يجي حد يخطب بنته يقول له ايوه يا عمي طلباتك، عيب يا ابني الكلام ده عيب، احنا بنشتري راجل، احنا بنشتري راجل. مش كان زمان كده الكلام ده؟ راح فين الكلام ده؟ راح فين يا عمي اللي معاه يدي اللي ما معهوش والمليان يكب على الفاضي؟ فين الكلام ده راح؟ وانا قلت الكلام ده كتير قوي هنا وقلته كتير، فين الكلام ده راح؟ الراجل معهوش يجهز، ربنا رزقه بواحد بيقول له مش عاوز منك حاجه هجهز انا. يا سلام، مين يطولها دي؟ مين راجل النهارده في بلدنا عنده بنت يجي له راجل يقول له مش عاوز منك حاجه انا مجهز؟ مين يطول دي في الزمن الاغبر اللي احنا فيه ده؟ اللي رغيف بقى فيه ب 25 قرش. ما انا لو قلت اقل من كده بيضحكوا. مين في ها؟ لا لا، الراجل مش حلو. مش حلو، يمكن انا ظلمه معلش، لكن على كلامك يعني مش حلو. نعم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عوف، ما مدى هذه الأخوة؟ وهل هي مثل أخوة الرضاعة؟ عبد الله بن سلام؟ لا ما افتكرش. عبد الله بن سلام ده حبر من الأحبار اليهود اللي أسلم، لكن ما آخاش بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. ها؟ لا، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين حد تاني، بين سعد بن الربيع. ها واحنا قلنا كده، اقرا عبد الرحمن بن عوف في كتاب رحاب الاصحاب، شوف انا كاتب عنه انت تعرف. والاخوه اللي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الانصار اخوه مالهاش علاقه بالرضاعه والنسب والكلام ده، يعني مش معناها اخوه تحرم ما احل الله، لا، اخوه في الله، اخوه في الله. نعم. يقول والدي توفي وعليه 15 يوم صلاه لم يؤديها لشده المرض، فكيف اؤديها عنه؟ ولا حاجه، صلي مع كل فرد كده وتقول ايه اللهم تقبل هذا عن ابي بعد الصلاة، يعني بالنية دي صلي له مع كل فرد. والله احنا بنقول يا رب ورب سبحانه وتعالى يقبل. اخر سؤال، اخر سؤال من سيدة، طبعا هيردوا عليك ويقول لك الشيخ بيقول لك الصلاة دي عبادة بدنية ولا تقام ولا حد ولا يصح فيها التوكيل، والزكاة معلش عشان عبادة بدنية يصح فيها التوكيل، والخلاف في الحج من قال انه بدني لم يجز فيه التوكيل ومن قال مالي اجاز فيه التوكيل، هتلاقي هتلاقي. تقول لكن انا بقول انا املي في الله كبير، انا بحسن ظني بالله، انا بقول ربنا ارحم بالعبد من امه، انا تعلمت الكلام ده من صغري قد كده اهو، عندي سيدنا الشيخ في مره قاعد قال لي واحد راح يحج، لما راح يحج فعرفه اخذته سنه من النوم، ام هو نايم قال شاف اتنين ملايكه، الواحد بيكلم التاني بيقول له تعرف الحج قد ايه؟ قد ايه السنه دي؟ قال له كام؟ قال له كذا الف. قال له ما شاء الله. قال له تعرف كم واحد مقبول منهم؟ قال له كام؟ قال له واحد. الرجل اتفزع من نومه، قام مفزوع من نومه مخضوض، عيط عيط وزعلان قوي، وهو كان حج قبل كده يظهر. وبعدين من عياطه وبكائه سجد وقعد يقول ويدعي ربنا انه اذا كان هو الواحد ده ياخد الحجه بتاعته ويديها للي ايه، للي ما تقبلش منه الحج. احوج الناس للحج مين؟ ياخد حجته ويديها له. ومن كتر عياط الرجل وانفعاله تعب، نام تاني. قام لما نام تاني قام شاف ان الاثنين اياهم برضه ملاك، هم بس ابن الشيخ اللي بيحكي لي والعهد على الراوي، شاف الاثنين دول. قام واحد بيقول للتاني ما عرفتش اللي حصل، مش مش مش واحد من الحجيج قعد يدعي ربنا ويقول الحجه بتاعته تروح للي ملوش حجه والغلبان واللي ما عندوش فرصه حج تاني واللي واللي واللي واللي. قال له يا سلام، اثر على نفسه، يعني اثر غيره على نفسه. وقال قال له بكى وقعد يتضرع الى الله. قال له بقى تعرف ربنا قال له قال له ايه؟ قال ايه؟ قال له ربنا قال له بتتكرم عليا وانا اكرم الاكرمين، انا قبلت حج الحاجيج جميعا. فرح قام الراجل ايه؟ فرحان مزقطط. حكايه بيحكوها الشيوخ، ما اعرفش نصيبها من الصحه ايه، لكن هي حدوته علمتني ان دايما املي في الله يكون كبير، وانا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا. ده حديث قدسي مش ده حديث قدسي؟ انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فخير، وان ظن بي شرا فشر. خلاص، مش مش مش ده حديث قدسي متفق عليه، وانا قلته في التلفزيون وقايله في الكتاب بتاع الاحاديث القدسي وشرحه. الله، طب ما نحسن الظن بالله، هيخسر خس علينا ايه؟ ايه؟ ما تحسن ظنك بالله وامل في الله، لكن بالعمل برضه. ما بص تحسن الظن انت قاعد كده ما عملش حاجه، وقال ايه نحسن الظن في الله؟ ولو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. انت بتصلي وتعرف ربنا، حضرتك بتتوضى وتصلي تقول يا رب اقبل الصلاه عشان ابوي، وتحسن الظن، قبل ما قبلش هو حر، انت هو لا يجب على الله شيء. نعم. اخر تقول سيده كان زوجي يعمل خياط سيدات، قد قمنا بتربية أولادنا تربية جيدة، وأدينا فريضة الحج، وأخرجنا زكاة المال، وفوجئت بولدي الأكبر يقول لي لقد ربيتمونا من مال حرام وحجتكم لا تقبل، فما العمل يا سيدي بعد هذا العمر الطويل؟ وكان زوجي يجهل حرمة عمله. والسؤال هل فعلا تربى الاولاد من مال الحرام، وهل يقبل الله؟ ما هو انت ما عرفتيش تربي ابنك بقى. لو كنت عرفت تربي اولادك صحيح ما كانش ابنك الكبير قال لك كده، ما كانش قال لك كده. عيب ان يقول الكلام ده، ما كناش نعرف وعرفنا، ما كناش هنا تبنا الى الله. الراجل بيعمل خياطه حريمي، هو فتح كباريه وفتح دعاره بيخيط، خياط مهني. هل كان يلمس النساء؟ هل كان يتحسسهن؟ هل كان يطلع على عوراتهن؟ هل وهل وهل؟ لو فعل ذلك فإثمه متعلق به مش بأولاده. لكن مهنة الحياكة، المهنة نفسها مباحة ولا حرام؟ يعني هل مهنة الحياكة زي مهنة بيع البطيخ ولا زي مهنة بيع المخدرات؟ ها؟ زي بقى ايه؟ البطيخ مش المخدرات، مش كده؟ يعني مهنه الحياكه نفسها مهنه مباحه ولا مهنه محرمه؟ مهنه مباحه، واضح؟ يبقى المال اللي جاي من المهنه مباح ولا حرام؟ مباح، واضح؟ طيب نيجي نقول بقى خياط حريمي. الخياط الحريمي ممكن كان لابنك ده يقول ايه؟ او يسال ويستفتي يقول كان بيخيط ايه؟ المهنة نفسها مباح، لكن كان بيخاط ايه؟ بيعمل بدلة رأس للرقاصة؟ هنا شاركها في ايه؟ في الاسم، فاهم؟ ولا مش فاهم؟ ولا بيعمل جاكيتة؟ ولا بيعمل بلطو؟ ولا بيعمل لها ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ كلام كده بالعقل، عشان بقول لك ابنك ما عرفتيش تربيه. أو ابنك هيضيع منك، راح عند حد من إياهم، ها؟ من اللي بيهبل زي السؤال اللي قبل كده. بتاع مش عارف ايه ده، ها؟ المهنة نفسها مباحة. إذا كان الراجل في مهنته أخطأ بالاطلاع على عورة ما كان يجب أن يطلع عليها، أو بلمس ما كان لا يعني ما لا يجب أن يلمس، اسمه اسم شخصي ملوش علاقة بإيه؟ بالمال. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها؟ دي حاجات بتاعت ربنا. ما يصحش إن ابنك كان يتدخل في شغل الله، ها؟ ويقول لك حجتك مش مقبولة ومالك حرام وربتونا من مال حرام، كلام مش حلو، كلام عيل مش فاهم، واللي كلمه واللي معلمه قلبه اسود. طب هو اتربى من مال حرام؟ ايوه يا ابني اتربيت من مال حرام، خلاص لحمك حرام وكله لحم النبتة من الحرام، فالنار اولى به، فماذا انت فاعل؟ وليه ربنا رضي لك انك تتربى من مال حرام؟ وليه لحم كتفك ده متكون من مال حرام؟ خلاص لازم انت حرام، انت نفسك حرام، وانت نفسك مصيرك الى النار. خلاص مالك ومال امك وابوك بقى، خليك في حالك، انت انت ما ضعت خلاص. نقول له كده ينفع؟ ها؟ معنى نتربى من مال حرام يعني كله لحم نبتة من حرام، فهو ايه؟ مش فاهم العيل صغير مسكين مش فاهم. فهمي قول له الشيخ بيقول لك عيب تقول الكلام ده، ولازم الكلام يبقى مظبوط ويبقى مدروس. مهنة الحياكة مهنة مباحة، والأجر اللي جاي منها أجر إيه؟ حلال. فإن أخطأ الإيه؟ الحائك في شيء يبقى مش مظبوط. طيب افرض رد قال لك أبويا كان بيعمل تيارات إيه؟ وجيبات ميكروجيب والست عريانة، ها؟ نقول إيه؟ انه لما كان بيعملها كان ناوي انه بيعمل دي عشان تلبسها لجوزها مش في الشارع. لا ما كانش ناوي، يبقى كان غلط. يبقى لما كان غلط يبقى ارتكب ايه؟ اسم. لما ارتكب اسم يوم يتوب عنه واختلط في عمله الحرام بالحلال، ها؟ هو مسؤول عن الحرام هو، واما الحلال انتوا كلتوا منه زي ما قلت قبل كده. الزوج مسؤول عنه ينفق على مراته، فان انفق من حرام هي بريئة، هو في ايده حرام في ايده هي ايه؟ حلال. ما لم تتيقن ان جوزها حرامي جايب المسروق وبيقول لك خبي ده انا سرقه، ده وضع تاني يختلف، ها؟ فابنك بس مش فاهم، وربنا سبحانه وتعالى بيتوب على من تاب. لكن طبعا لو خد مال حد زي ما قلنا رد الحقوق وما الى ذلك. ابنك بس محتاج يتعلم، محتاج يفهم، محتاج ياخد العلم منين؟ من مصادره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.